قال رحمة الله عليه: الحالة الثانية أن يكون الخنث لا يرجى انكشاف حاله، كما إذا مات صغيرا، يعني مات صغير ما ندري أذكر أنه أم أنثى، مات صغير هذا لا يرجى انكشاف حاله، لا يرجى انكشاف حاله. الحكم فيها، طيب ما هو الحكم إذا مات الخنث وهو صغير وما درينا هل هو ذكر أو أنثى؟ كيف الحكم؟ كيف نعامله؟ وكيف نعامل الورثة الذين معه؟ قال: الحكم فيها، الحكم في الخنث الذي لا يرجى انكشاف حاله أن يعطى نصف ميراثه، وهذا الذي رجحه أحمد وجماعة من أهل العلم كما تقدم بالأمس معنا، أنه يعطى نصف ميراثه، يعطى نصف ميراثه، وله في ذلك خمس صور، له في هذا خمس صور. الصورة الأولى أن يرث بالذكورية فقط فيعطى نصف ميراث ذكر، أن يرث بالذكورية فقط، أما الأنوثية لا يرث بها، لا يرث بها كونه محجوب بالأنوثية، محجوب بالأنوثية فلا يرث بالأنوثية، وإنما يرث بالذكورية، أو كون الأنوثية من ذوي الأرحام، كون الأنوثية من ذوي الأرحام، واضح بارك الله فيكم، فيرث هنا بالذكورية بصيات التمثيل. الصورة الثانية أن يرث بالأنوثية فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، ولا يرث بالذكورية، وإنما يرث بالأنوثية فقط، الذكورية لا يرث بها، فيعطى نصف ميراث أنثى، نصف ميراث أنثى. الصورة الثالثة أن يرث بالتقديرين بالأنوثية والذكورية، ولكن بالذكورية أفضل، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني بالذكورية أفضل، يأخذ مال أكثر من الأنوثية، يرث بالتقديرين معا لكن بالذكورية أفضل، فيعطى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى. الصورة الرابعة أن يرث بالتقديرين ولكن بالأنوثية أفضل، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أيضا يرث بالتقديرين لكن بالأنوثية أفضل وأكثر من الذكورية كما سيأتي في التمثيل. الصورة الخامسة أن يرث بالتقديرين متساويا فيأخذ نصيبه كامل، يرث بالتقديرين متساويا، هالك عن بنت، هالك عن بنت، ولد أب خنثى، أي أخ أب خنثى، كم للبنت؟ لو قدرناه ذكر الآن كم للبنت؟ النصف. وكم للأخ لأب؟ عصب باقي المال. ولو قدرناه أنثى كم للبنت؟ النصف. وكم للأخت لأب؟ عصبه، يأخذ باقي المال، فيرث بالتقديرين متساويا فيأخذ نصيبه كامل من غير حاجة إلى تطويل، واضح بارك الله فيكم. طيب، هذه الصورة الخامسة. قال: كيفية العمل فيها، طريقة العمل في هذه الحالة فيما عدا الصورة الخامسة في الأربع صور. الصورة الأولى أن يرث بالذكورية فقط فيأخذ نصف ميراث ذكر، الصورة الثانية أن يرث بالأنوثية فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، الصورة الثالثة يرث بالتقديرين معا إلا أن الذكورية أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، الصورة الرابعة أن يرث بالتقديرين معا إلا أن بالأنوثية أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، والصورة الخامسة متساوي فيأخذ نصيبه كامل. الآن كيفية العمل في الأربع صور المتقدمة ما عدا الصورة الخامسة، واضح بارك الله فيكم. قال: أن تعمل مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى، ثم تنظر بين مصاحيهما بالنصف الأربع، فما حصل من النظر تضربه في عدد الأحوال. الآن كما تقدم معنا، كما تقدم معنا، نجعل له مسألتين، مسألة أولى باعتبار أنه ذكر، ومسألة ثانية باعتبار أنه أنثى، ثم تنظر بين مصاحي المسألتين بالنصف الأربع، والناتج تضربه في عدد الأحوال، تضربه في عدد الأحوال. طيب، عندنا هالك عن زوج وبنت، ولد أخ أب خنثى، زوج بنت ولد أب أخ أب خنثى، طيب كم للزوج؟ أولا نقدره ماذا؟ ذكر. كم للزوج؟ الربع، والبنت النصف، وهذا عصبة. المسألة من كم؟ من أربعة، أربعة قسمة أربعة واحد، أربعة قسمة اثنين اثنين، كم يبقى معنا؟ واحد. أنوثية قدرناها أنثى، ولد أخ أب، ولد أخ أب خنثى، ولد أخ أب خنثى، لو قدرناه أنثى الآن هنا بيكون ماذا؟ ابن أخ أب، سيكون الآن بالذكورية ابن أخ لأب، ولو قدرناه أنثى بنت أخ لأب، كم لها من ذوي الأرحام؟ ما لها شيء. طيب المسألة من كم ستكون؟ من أربعة. أربعة قسمة أربعة واحد، واضح بارك الله فيكم. كم يبقى معنا؟ ثلاثة، ولا شيء لمن؟ لبنت الأخ لأب لأنها من ذوي الأرحام. الآن هنا يرث بالذكورية أم بالأنوثية؟ يرث بالذكورية فقط، بالأنوثية لا يرث من ذوي الأرحام. يعني سيكون ولد أخ أب خنثى، أي ابن أخ لأب، ابن أخ لأب إذا قدرناه ذكر، وإذا قدرناه أنثى بنت أخ لأب. كم لبنت الأخ لأب؟ لا شيء من ذوي الأرحام. طيب الآن ننظر بين صح المسألتين بالنسب الأربع، بين الأربعة والأربعة تماثل، حكم التماثل الاكتفاء بأحد العددين، نضربه في الحالتين، حالة ذكورة وحالة أنوثة، أربعة في اثنين بثمانية، إذن الجامعة ثمانية، ثمانية قسمة اثنين قسمة أربعة فيها اثنين، وقسمة أربعة فيها الاثنين، فيعطى نصف ميراثة، يعطى نصف ميراثة، اثنين في أربعة اثنين في واحد زائد اثنين في واحد يساوي كم؟ أربعة قسمة اثنين قسمة الحالتين يساوي كم؟ اثنين، اثنين في اثنين أربعة، اثنين في ستة في ثلاثة ستة يساوي كم؟ قسمة اثنين خمسة، اثنين في اثنين اثنين في واحد باثنين صفر، إذا قسمة اثنين واحد، واضح بارك الله فيكم. واحد وخمسة ستة واثنين ثمانية، المسألة صحيحة. هذا ما يتعلق الآن بالذكورية. طيب ناتي نواصل. قال كيفية العمل فيها، طريقة العمل في هذه الحالة فيما عدا الصورة الخامسة، أن تعمل مسألتين كما تقدم الحالة الأولى، ثم تنظر بين مصاحيهما بالنسبة الأربع، فما حصل من النظر تضربه في عدد الأحوال، أي أحوال الذكور والأنوثة، فما بلغ فمنه تصح الجامعة، جامعة الخنثى، تقسمه على كل مصح، وتضع ناتج القسمة فوق المقسوم عليه كجزء سهم، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها، وتضرب النواتج لبعضها، فما حصل قسمته على عدد الأحوال، فما خرج فهو نصيبه، تضعه له أمامه تحت الجامعة. مثال الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، واضح بارك الله فيكم. ما ترى السبورة، تعال هنا. صحيح محمد، طيب الصورة الثانية، يرث بالأنوثية فقط ولا يرث بالذكورية، هالك أو هالك عن زوجه شقيقة ولد أب خنثى، زوج من هو شقيقة، من شقيقة ولد أب خاء، كم للزوج؟ النصف. وكم للشقيقة؟ النصف. وولد أب أي أخ لأب، كم له أخ لأب؟ ولا شيء. لماذا ولا شيء؟ استغرقت الفروض التركة، المسألة من اثنين واحد واحد، وليس للعاصب شيء، الفروض استغرقت، وتقدم معنا الحكم أن العاصب إذا استغرقت الفروض سقط مع عدما الابن وابن الابن، الابن والأب والجد، الابن والأب والجد مالت. طيب الأنوثة صارت ماذا الآن؟ أخت أب، كم لها الأخت لأب؟ السدس. المسألة من كم؟ من ستة، ستة على اثنين وستة على اثنين وستة على ستة واحد، عالت إلى كم؟ إلى سبعة، عالت إلى سبعة. طيب ننظر الآن بين مصح المسائل بين اثنين وسبعة، تباين، حكم التباين الكامل في الكامل كم؟ أربعة عشر في اثنين ثمانية عشرين، ثمانية عشرين قسم السبعة، ثمانية عشرين قسم اثنين أربعة عشر، أربعة عشر في واحد زائد أربعة في ثلاثة يساوي كم؟ ستة وعشرين، قسمة اثنين 13 للزوج. طيب وهذا مثله 13 للشقيقة. 4 في 1 قسمة 2 باثنين. 2 زائد 3 5 8 28. واضح بارك الله فيكم. هذه الصورة الثانية أنه يرث بماذا الآن؟ بالأنوثية فقط، فيعطى نصف ميراثة، يعطى نصف ميراثة. الصورة الثالثة يرث بماذا؟ بالتقديرين، إلا أن الذكورية أفضل من الأنوثية، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هالك عن بنت أو عن ابن ولد خنثى، ولد خنثى نقدره الآن ذكر عبارة عن كم؟ عن ابنين، عبارة عن ابنين عصبة، المسألة من عدد رؤوسهم من 2 واحد واحد. طيب الأنوثية عبارة عن ماذا؟ عن بنت، المسألة من كم؟ من 3 2 1. الآن يرث بالذكورية ويرث بماذا؟ بالأنوثية، إلا أن الذكورية أفضل من الأنوثية، صح ولا لا؟ بالذكورية تحصل على نصف ميراث، أما بالأنوثية تحصل على كم؟ على ثلث، على ثلث. طيب الآن ننظر بين مصح المسألتين بالنصف والأربع، بين 2 و3 تباين، حكم التباين الكامل بالكامل 6، 2 في 3 ب6، 6 في 2 12 في 3 قسمة 3 و12 قسمة 2 6، 6 في 1 زائد 4 في 2 يساوي كم؟ 14 قسمة 2 7 نصيب الابن، 6 في 1 زائد 4 في 1 يساوي 10 قسمة 2 5، 5 زائد 7 12. واضح بارك الله فيكم. فأعطينا نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى. كم نصف ميراث ذكر؟ تحصل على 6، أعطيناه 3، وأنثى له 4، أعطيناه 2، إذن 2 زائد 3 5. واضح بارك الله فيكم. فأعطينا نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذه الصورة الثالثة يرث بالتقديرين فيعطى أو بالأفضلية الذكورية. الصورة الرابعة أنه يرث بالتقديرين معا، إلا أن الأنوثية أفضل من الذكورية. هالك عن زوج وأخوين لأم ولد أب خنثى، أخم أخم ولد أخ ولد أب خ، يعني أخ لأب، أخ لأب. كم للزوج والأخوة لأم؟ قدرناه ذكر، ماذا يكون؟ عصبة، عصبة. المسألة من كم؟ من 6، 6 على 2 و6 على 3 2 واحد واحد. كم بقي معنا؟ 1. الآن يرث هنا في هذا الحال بالذكورية 1، وبالأنوثية النصف، بالأنوثية النصف، صارت أخت لأب. كم للأخت لأب؟ النصف، لها النصف. إذن عندنا الزوج له النصف، والأخت لأب لها النصف، والأخوة لأم لهم الثلث. المسألة من كم؟ من 6، 6 قسمة 2 3، 6 قسمة 3 2 واحد واحد، و6 قسمة 2 3 عالت إلى كم؟ إلى 8، عالت إلى 8. طيب نأتي بالجامعة الآن، ننظر الآن بين ماذا؟ بين 6 و8، ماذا بينهم؟ من 24، لماذا؟ توافق، توافق من 24، 24 في 2 48، 48 قسمة 8 48 قسمة 6 8، 8 في 3 24 زائد 6 في 3 18 يساوي كم؟ 42 قسمة 2 21 نصيب من؟ الزوج. وهذا بالمثل، لا لا لا لا. طيب 8 في 1 زائد 6 في 1 يساوي كم؟ قسمة 2 7، لكل أخ لأم 7. 8 في 1 زائد 6 في 3 18 يساوي كم؟ 26 قسمة 2 13. واضح بارك الله فيكم. 3 زائد 7 10 زائد 7 17 1 18 8 معنى الواحد 2 1 3 1 4 واضح بارك الله فيكم. هذه الصورة الرابعة. الآن هنا يرث بماذا؟ بالتقديرين معا، إلا أن الأنوثية أفضل من الذكورية. الصورة الخامسة أنه يرث بالتقدير المتساوي فيأخذ نصيبه كامل. عندنا بنت ولد أب، ولد أب خنثى، يعني أخ لأب، أخ لأب له البنت لها النصف فرضا، والأخ لأب له الباقي تعصيبا، وإن قدرناه أنثى لها أيضا باقي تعصيبا عاصم مع الغير. بنت ولد أب خنثى، قدرناه ذكر نسل من البنت لها النصف وهو عصبا، المسل من اثنين واحد واحد، ولو قدرناه أنثى كذلك عصبا، المسل من كم؟ من اثنين واحد واحد، فيأخذ نصيبه كامل من غير حاجة لا إطالة. لأنك لو راح تعملها اثنين بين الاثنين والاثنين ماذا؟ تماثل، حكم التماثل لك سابع حجم، اثنين في اثنين بأربعة، اثنين على اثنين أربعة على اثنين، طيب اثنين في واحد باثنين، واثنين في واحد اثنين يساوي كم؟ أربعة على اثنين باثنين، وهذا بالمثل اثنين، فيأخذ نصيبه كامل من غير حاجة إلى إطالة إلى إطالة. قال فأنت ترى أن الخنثى إن قدر ذكرا أخذ الباقي واحدا، وإن قدر أنثى أخذ الباقي واحدا أيضا، ولذلك يعطى نصيبه كاملا من غير حاجة إلى تطويل. واضح بارك الله فيكم، من غير حاجة إلى تطويل. واضح الآن الحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا يرجى انكشاف حالة كونه مات وهو صغير. واضح بارك الله فيكم. طيب الحكم في هذه الحالة ما هو؟ أن الخنثى يعامل بماذا؟ يعطى نصف ميراثة، يعطى نصف ميراثة. واضح بارك الله فيكم. طيب كيفية العمل؟ تجعل له مسألة ذكورة ومسألة أنوثة كما تقدم معكم، ثم تنظر بين المسألتين بالنسبة الأربع، والناتج تضربه على عدد الأحوال، فما خرج فهو الجامعة، تقسم الجامعة على كل مصح، والناتج جد سهم لهذه الجامعة، ثم تضرب جد سهم فيما بيد كل وارث، وتضم ما بأيديهم كلها، ثم تقسمها على ماذا؟ على عدد الأحوال اثنين، فيعطى نصف ميراثة. واضح بارك الله فيكم. قال رحمة الله عليه تعدد الخناث، يعني إذا تعددت الخنثى، لأن عندنا خنثى واحد، طيب إذا كان عندنا اثنين كيف العمل؟ عندنا ثلاثة، عندنا أربعة، عندنا خمسة خناث، كيف العمل؟ نعم يا عبد العزيز. إذا مات وهو صغير مات خلاص، الحمد لله مات، غسلوا ودفنوا تمام مات. الآن نحن ما ندري، عندنا خنثى، هذه خنثى، طيب له حالتين، الحالة الأولى يرجى انكشاف حالة، هذه إذا بلغ، إذا بلغ يعرف، إما باللحية نحكم عليه ذكر أو بالثديين أو ما إلى ذلك. طيب هنا الآن ما بلغ سبع سنين مات وهو مشكل خنثى، كيف يعامل؟ هل يرجى انكشاف حالة الآن هنا؟ لا ما يرجى انكشاف حالة، لأنه مات وهو صغير، ما ندري الآن نعطى على أي أساس؟ هل نعطى على أنه ذكر أم نعطى على أنه أنثى؟ من أي ناحية نورثه الآن؟ هذا هو الإشكال، من أي ناحية نورثه؟ قد مات، ما نستطيع نقول لا هو ذكر ما هو ذكر، ولا نستطيع نقول هو أنثى ما هو أنثى. فهنا له هذه التقادير، خمسة تقادير. التقدير الأول يرث بالذكورية فقط فيأخذ نصف ميراث ذكر، التقدير الثاني يرث بالأنوثية فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، التقدير الثالث بالتقديرين معنى لأن الذكورية أفضل فيعطى نصف من هذا ونصف من هذا، واضح؟ والرابعة والخامسة. طيب الآن إذا تعددت الخناث عندنا، عندنا اثنين كم نجعل لهم مسائل؟ عندنا ثلاثة كم نجعل لهم مسائل؟ عندنا أربعة كم نجعل لهم مسائل؟ على حسب الحالتين يرجى ولا يرجى. قال إذا تعدد الخناث، إذا تعددت الخنثى فاجعل لهم مسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل وللثلاث ثمان مسائل وهكذا، وبقية كيفية العمل تجري كما تقدم في الخنثى الواحد على حسب رجاء الانكشاف أو عدم رجائه. واضح بارك الله فيكم. إذا كان عندنا اثنين كم نجعل له؟ اثنين فناس كم نجعلهم سائل؟ أربع. لماذا أربع؟ لأن كل واحد بمسألتين، كل واحد مسألتين. طيب لو كان عندنا ثلاثة لماذا ست؟ لماذا ثمان؟ الآن قال قال هنا الثلاثة لهم ثمان. لماذا ما بيخارج؟ خلاص هذا نجعله إن شاء الله لكم تمرين منزلي كما يقال، نجعل لكم ثلاثة ثلاثة خناس ونشوف تجعلوا له ست مسائل ولا تجعلوا له ثمان مسائل. طيب الآن كيفية العمل في تعدد الخناس نفس الكيفية في الحالة الأولى والحالة الثانية، يرجى أو لا يرجى. هذا مسائل واحد نحله على الحالتين، على الحالة الأولى وعلى الحالة الثانية. هالك عن ابن وولدين خنثى، ولد خنثى ولد خنثى. طيب مسألة أولى باعتبار أنه ماذا؟ مسألة أولى باعتبار أنه ماذا؟ ها؟ الاثنين ذكر ولا واحد ذكر؟ الاثنين ذكر ذكور، نجعلهم اثنينتهم ذكور. المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد، واضح بارك الله فيكم، ذكر وذكر. طيب نجعل له مسألة ثانية باعتبار ايش؟ ها؟ الاثنين أنوث، الاثنين أنوث. المسألة من كم؟ من أربعة، اثنين واحد واحد. طيب مسألة ثالثة باعتبار الأول ذكر والثاني أنثى، المسألة من كم؟ من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة رابعة العكس، الأول أنثى والثاني ذكر، المسألة من كم ستكون؟ من خمسة، اثنين واحد اثنين. الآن كم مسائل معنا؟ أربع مسائل. مسألة أولى باعتبار أنهم كلهم ذكور، مسألة ثانية باعتبار كلهم إناث، مسألة ثالثة الأول ذكر والثاني أنثى، مسألة رابعة الأول أنثى والثاني ذكر، يحصل ماذا؟ ثلاث. ثم تنظر بين مصح المسألتين. الآن نحلها بماذا؟ بالحالة الأولى التي يرجى انكشاف حالة، يرجى انكشاف حالة. ننظر بين مصح المسائل بالنسبة الأربع، بين الخمسة والخمسة أه؟ تماثل اكتسابي أحدهم الأكبر بالأحدهم، بين الخمسة والأربعة تباين، حكم التباين الكامل في الكامل عشرين، بين العشرين والثلاثة أه؟ تباين الكامل في الكامل ستين، ستين قسمة خمسة، ستين قسمة خمسة، ستين قسمة خمسة، ستين قسمة أربعة خمسة عشر، ستين قسمة ثلاثة عشرين. طيب الآن يعطى الأقل، يعطى يعامل الخنث ومن كان معه بالأقل، وباقي المال موقوف. طيب عشرين في واحد، خمسة عشر باثنين، اثنى عشر باثنين، اثنى عشر باثنين، أيهما الأقل؟ عشرون. عشرون في واحد، خمسة عشر في واحد، في واحد خمسة عشر، اثنى عشر باثنين، واثنى عشر في واحد، أيهما الأقل؟ اثني عشر. عشرين في واحد، خمسة عشر في واحد ثلاثين، خمسة عشر، اثنى عشر في واحد، اثنى عشر باثنين، أيهما الأقل؟ طيب اثنى عشر اثنى عشر أربعة وعشرين، وعشرين أربعة وأربعين، كم بقي معنا؟ ستة عشر. هذا موقوف إلى أن يتبين حاله، إلى أن يتبين حاله، واضح بارك الله فيكم. أن تبين كلهم ذكور، ثمانية لهذا وثمانية لهذا، صار لكل واحد كم؟ عشرين، واضح بارك الله فيكم. وأن تبين أن الأول ذكر والثاني أنثى، كم يعطي الأول؟ أه؟ كيف توزع؟ يعطى أربعة الابن، صار كم؟ أربعة وعشرين، والباقي كم لهذا؟ 12، صار 24 وهذا 12، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح بارك الله فيكم. طيب هذه الحالة الأولى، الآن يرجى انكشاف حالة. طيب نحل هذا المثال نفسه بالحالة الثانية التي هي ماذا؟ لا يرجى انكشاف حالة، التي لا يرجى انكشاف حالة، نفس المثال. يجعل له مسألة أولى باعتبار أنه ماذا؟ كلهم ذكور، ومسألة ثانية باعتبار كلهم إناث، ومسألة ثالثة الأول ذكر وثاني أنثى، مسألة رابعة الأول أنثى وثاني ذكر. طيب أخذنا الآن صح المسائل، ينظر بين صح المسائل بالنسبة الأربع، كم الناتج الآن؟ 60 ضرب كم؟ ضرب كم؟ أربع أحوال في أربعة، 60 في أربعة بكم؟ 240. 240 قسمة خمسة ما لكم قطبوا 48 وهذا مثل 48. طيب 240 قسمة أربعة لا 60 أربعة هذا 80. واضح بارك الله فيكم. طيب 80 في واحد زائد 60 في اثنين زائد 48 في اثنين 96 زائد 48 في اثنين يلا جمعوا 200 296 زائد 96 392 قسمة أربعة كم فيها 392 قسمة أربعة 8 وكم يلا 90 98 80 في واحد زائد 60 في واحد 60 زائد 4 أو 48 في 2 96 زائد 48 في واحد يساوي كم يلا سريع 80 زائد 60 140 زائد 96 كلها كم صارت كلها كم صارت 200 وكم 480 ولا 270 متأكد 284 قسمة 4 كم فيها على مقدار صاحب الكتاب أنت محمد الله المستعان. طيب الآن بقي معنا هذا هي نفسها نفسها 71. طيب ناتي نجمع الآن 8 11 كم صارت 10 صفر معنا الواحد 1 زائد 9 10 زائد 7 24 مسألة صحيحة. واضح بارك الله فيكم. هذا الذي لا يرجى انكشاف حاله والمثال السابق الذي يرجى انكشاف حاله. وبهذا انتهينا من الخنثة. واضح الخنثة بارك الله فيكم. ها زكريا هذا عليك غدا ان شاء الله غدا هذا تمرين منزلي هالك عن ابن وثلاثة أخنات مثلا زوج ثلاثة يلا حلوها شوفوها تطلع 6 مسائل ولا 8 مسائل ما في هذا عندكم هذا واجب والذي ما يحلها سأخلي يحل على السبورة تمام طيب إلى هنا